بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به، والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، وفي الشرع القبل والدبر، وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفصيله، فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة، بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه، ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس بسترة، ويباح كشفها لتداون وتخل ونحوهما، ولزوج وسيد وزوجة وأمة وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق قول المصنف رحمه الله: ومنها ستر العورة أي العورة في الصلاة. قال: والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. ما يستر به الستر بفتح السين التغطية، لأنه الفعل، لأنه الفعل، يعني فعله بتغطية نفسه، هذا الستر. والستر اللباس، الستر هو ما يستر به البدن. قال: والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح. هذا العورة في اللغة، العورة في اللغة النقص وما يستقبح وما يعاب، هذا كله يسمى عورة، هذا بالنسبة في اللغة. قال: والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عورة أي قبيح، وفي الشرع القبل والدبر. يعني العورة في اصطلاح الفقهاء هنا المراد به القبل والدبر، المراد به القبل والدبر. قال: وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفصيله، يعني كل شيء يستحى منه يسمى عورة. ولهذا يقال: المرأة وجهها أمام الرجال عورة، مع أنه ما يستقبح لكنه يستحي منه. وأيضا صوتها، عند من يقول عورة يقول صوت عورة، صحيح أنه ليس بعورة، لكن المراد بكلمة عورة يعني ما كان فيه نقص أو يستحي منه أو لا ينبغي ولا يطلب، فإنه يقع عليه اسم العورة. قال: فيجب سترها. فيجب سترها يعني العورة في الصلاة يجب سترها، ولا تصح الصلاة مع انكشاف العورة، ولا تصح الصلاة مع انكشاف العورة. قال: فيجب سترها حتى عن نفسه، يعني وهو يصلي يجب أن يسترها، أسترها حتى عن نفسه، يجب أن يسترها حتى عن نفسه. فلو أن الإنسان صلى وجيبه مفتوح، مثلا جيب القميص مفتوح، فإذا ركع رأى عورته، أو إذا سجد رأى عورته، فالصلاة ما تصح لأنه ما ستر العورة، لأنه ما سترها عن نفسه. قال: حتى عن نفسه. وخلوة أيضا يجب سترها في الصلاة حتى في الخلوة، يجب سترها في الصلاة حتى في الخلوة لو ما عنده أحد، لأن ستر العورة متعلق بصحة الصلاة، فيسترها حتى عن نفسه وحتى لو كان في خلوة وفي ظلمة. أيضا وفي ظلمة، لو صلى في ظلمة يعني هو نفسه لا يرى نفسه من شدة الظلمة، لا يرى نفسه، لكن لا بد من ستر العورة، لا بد من سترها في الصلاة. والمراد بالعورة التي يتكلم عنها المصنف هنا ليس القبل والدبر اللي هو بالاصطلاح، لا، المراد العورة في الصلاة، المراد العورة في الصلاة يجب سترها. يعني إن كان الكلام على الرجل ها فيجب ستر العورة الواجبة من السرة إلى الركبة، وإذا كان الكلام عن امرأة يجب أن تستر جميع بدنها حتى عن نفسها في الصلاة حتى في الظلمة إلى آخره. قال: فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة. وفي ظلمة الأمر هنا ظاهر لأنه يتعلق بالصلاة، سترها في الصلاة. أما قوله وخارج الصلاة، يعني يقول يجب أيضا ستر العورة خارج الصلاة، يجب ستر العورة خارج الصلاة. وهذا معلوم أن العورة تستر حتى خارج الصلاة، لكن هل يأثم لو كان خاليا وحده فأخرج عورته؟ هل يأثم؟ المذهب يأثم أن هذا حرام، وأنه لا يجوز إخراجها لغير حاجة، لا يجوز إخراجها لغير حاجة، لأنه يستمر كشفها، يستمر كشفها وتبقى العورة ظاهرة بلا حاجة، يستمر كشفها لغير حاجة، فيمنع من ذلك، يمنع من ذلك، والله أحق أن يستحي منه، والله أحق أن يستحي منه. والقول الثاني أنه يكره ولا يحرم، قول الثاني أنه يكره ولا يحرم. فعلى كل حال يعني الذي ينبغي الإنسان أن لا يخرج عورته إلا لحاجة حتى لو كان وحده، لأنه يخرجها إذا اغتسل وإذا أراد أن يقضي حاجته وحده يخرجها، لكن هذه لحاجة، هذه قول العلماء لحاجة. أما أن يبقى جالسا أو واقفا مكشوف العورة بلا حاجة فإن هذا لا يليق، فإن هذا لا يليق، فالمذهب يحرم. والقول الثاني أنه يكره ولا ينبغي. قال وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها، بما لا يصف بشرتها يعني بما لا يصف بشرة العورة، الضمير في الهاء هنا بشرتها يعود على العورة، بما لا يصف العورة. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب أن يستر من السرة إلى الركبة بما لا يصف شيئا من ذلك، بما لا يصف شيئا من ذلك. قال أي لون بشرة العورة من بياض وسواد. قوله من بياض وسواد لأن قد يرى الجلد من خلف الثوب لكنه لا تتميز به العورة، لا تتميز به العورة، إنما الذي لا يستر هو أن تتميز البشرة من كونها بيضاء أو سوداء ونحو هذا، هذا الذي لا يستر العورة. أما مجرد الحد الفاصل فهذا لا أثر له. فالآن أحيانا الإنسان يلبس ثوب سروال قصير سروال طويل وترى أثر السروال القصير مع أن عليه سروال طويل والثوب من وراءه، هذا ما له علاقة، لأن هنا ما يصف البشرة، هنا مجرد أن يرى حد ما يلبس تحت الثوب لكنه ساتر البشرة، إنما الكلام على الذي تميز البشرة من وراءه. ومن هنا يتبين لنا أن الذي يلبس الثوب الأبيض الشفاف ويلبس تحته سروال قصير أن صلاته لا تصح، أن صلاته لا تصح، لأن العورة مكشوفة، لأن العورة مكشوفة. أما إذا كان الثوب الأبيض ليس بشفاف يعني يستر العورة لكنه يرى حد السروال من وراءه فهذا لا يضر، هذا لا يضر. أما إذا كان يرى البشرة من كونها بيضاء أو سوداء ونحو هذا فإنه لا يستر العورة والصلاة لا تصح بهذا. قال أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، إنما يحصل بذلك. قال ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو، ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو، يعني اللباس الذي يستر العورة هو الذي يستر الجلد، هو الذي يستر الجلد، أما تفاصيل الجسم لا يلزم سترها، لا يلزم سترها. ولهذا لو لبس إنسان البنطال فإنه ساتر لعورته، ساتر لعورته، لأنه ستر البشرة، ستر البشرة، وإن لم يستر حجم العضو، وإن لم يستر حجم العضو فإن مثل البنطال الآن يعتبر ساتر العورة. ولهذا يقول المصنف ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو، يعني كالبنطال، كالبنطال، لأنه لا يمكن التحرز عنه، لا يمكن التحرز عنه، بل قد يوجد من البلاد هذا هو اللباس المعتبر عنده، قد يوجد من البلاد الإسلامية أن البنطال هو اللباس المعتبر عندهم فيكون ساتر العورة، يكون ساتر العورة. قال ويكفي الستر بغير منسوج، يعني لا يشترط لستر العورة أن يكون ما يخاط مخيط أو يلبس، لا، كل ما يستر العورة فإنه يجزي، كل ما يستر العورة فإنه يجزي، لكن بعضه لا يجب، يعني بعض الأشياء لا يجب، كما ذكر المصنف هنا لو أن إنسان يعني ما عنده ملابس، لا يلزم بأن يضع على جلده طين أو يضع على جلده شيء يستره من مما لم يعتد، فإنه لا يلزمه ذلك. لكن لو ستر نفسه به فإنه يستتر. ولهذا يقول: ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير. لا يجب ببارية وحصير، الحصير معلوم، حصير معلوم، لا يلزم، لا يجب أن يكون الساتر حصير ونحوه، بل هذا يكفي أن يستتر به. أما البارية فإنه يقول في الحاشية: ما يصنع على هيئة الحصر من القصب الفارسي. من القصب الفارسي تعرفونه؟ ها؟ على كل حال أنا لا أعرفها. ويجب ببارية وحصير، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين. وحفيرة وطين يعني لا يحتاج له أن يضع له حفيرة يستتر فيها تحفر في الأرض أو غيرها، أو طين يضع على جسمه طين، أو يضع على جسمه ماء يصلي مثل في ماء كدر ليس بصافي، لأن الماء إذا لم يكن صافيا فإنه يستر، لكن هذا لا يكون ساتر، هذا لا يكون ساتر. قال: وما كدر لعدم لأنه ليس بسترة، لعدم يعني إذا عدم ما يستر العورة لا يستتر بهذا، لأن هذا لا يعتبر ساتر العورة، لا يعتبر ساتر العورة. ولم يذكر في القرون المفضلة، لا في زمن الصحابة ولا التابعين، لم يذكر أن أحدهم يأخذ الطين يحتاج إليه مع قلة اللباس، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الثوب في الصلاة والقميص ويقول كان ضيقا في التزربة إلى آخره، ولم يذكر أنهم كانوا يقطعون من الأشجار أو يحرصون على هذا الأمر، لأن هذه لم يتخذها الناس عادة لستر العورة، لم يتخذها الناس عادة لستر العورة. قال: لأنه ليس بسترة، ليس بسترة، ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما. يعني يباح كشف العورة للحاجة، هل كشف العورة يباح للضرورة أو يباح للحاجة؟ للحاجة. العلماء يقولون: ما كان تحريمه تحريم غاية فتبيحه الضرورة، ما كان تحريمه تحريم غاية فتبيحه الضرورة، وما كان تحريمه تحريم وسيلة فتبيحه الحاجة، وما كان تحريمه تحريم وسيلة فتبيحه الحاجة. طيب، الخمر إذا غص الإنسان في لقمة وخشي الموت خاف الظرفين، أنه يقولون يدفعها بالخمر، يدفعها بالخمر ولا يجوز إلا في الضرورة. لماذا؟ لأن الخمر تحريم تحريم غاية، تحريم وتحريم غاية. كشف العورة، كشف المرأة للرجل في العلاج، الشهادة، معالجة المريض وكشف عورته، هذا يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، لأن ستر المرأة والنهي عن كشفها عورتها وجهها سدا لذريعة الزنا، سدا لذريعة الزنا، فإذا احتاج الإنسان إلى هذا فلا بأس، لأنه محرم تحريم وسيلة، محرم تحريم وسيلة فتبيحه الحاجة، فتبيحه الحاجة. وما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الضرورة لا يجد غيرها، الضرورة لا يجد غيرها، لو لم يأخذ بها لهلك أو تلف ماله أو تضرر بنفسه وماله وولده، هذه الضرورة. الحاجة يجد غيرها، قد يجد غيرها، يعني لا يتوقف على هذا الشيء، لا يتوقف على هذا الشيء، هذه الحاجة، فتبيح الحاجة. ما كانت تحريم تحريم وسيلة تبيح الحاجة. فمثلا لو أن هناك طبيب يعالج وهناك امرأة تعالج، لكن الذهاب إلى المرأة قد يحتاج إلى كلفة وسفر وتعب للشخص يذهب إليها، فنقول هنا تكشف المرأة عند الرجل، لأنه باستطاعة أن يذهب إلى المرأة، أن المرأة تذهب وتعالج عند المرأة الأخرى، لكن فيه كلفة وفيه تعب، إذن هذه حاجة، هذه تسمى حاجة. ففرق بين الحاجة والضرورة، فما كان تحريمه تحريم غاية لا تبيحه إلا الضرورة، وما كان تحريمه تحريم وسيلة فتبيحه الحاجة. ولهذا يقول المصنف: ويباح كشفها لتداول وتخل قضاء حاجة ونحوها. نحوها ك كالتداوي مثلا كما ذكر المصنف أو كالختان، فالختان يختتن الإنسان إذا بلغ، هذا الأصل، الأصل أن الختان وقت البلوغ لأنه كلف، فإذا أراد أن يختتن لا بد من كشف العورة، هذا حاجة. وأيضا إذا لا يحسن حلق عانته وتحلق فلا بأس، كل هذا ينص عليه الفقهاء لكنه للحاجة، فما كانت تحريم وتحريم وسيلة تبيح الحاجة. ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوها. قال ولزوج وسيد وزوجة وأمة، وأمة الأصل، الأصل بين الزوجين الاستمتاع، الأصل الحل في الاستمتاع والنظر، إلا ما ورد تحريم، إلا ما ورد تحريم من الوطء في الحيض، ولهذا يقول المصنف ولزوج، فالزوج لا بأس أن ينظر إلى عورة زوجته وهي تنظر إلى عورته. وسيد، وسيد أيضا السيد يجوز أن ينظر لعورة أمته، ينظر لعورة أمته بشرط، بشرط ألا تكون مشتركة بينه وبين غيره، بشرط ألا تكون مشتركة بل تكون له فراش يطأها، أما إذا كانت مشتركة فإنه لا يجوز له ولا لشريكه، لأن تكون هنا للخدمة لا للوطء، هنا تكون للخدمة لا للوطء، لكن إذا كانت ملك له، إذا كانت ملكا له فله وطئها. قال ولهذا يجوز أن يشوف العورة. قال وزوجه وأمه. وعورة رجل ومن بلغ عشرا إلى آخره. شرع المصنف الآن بأقسام العورة التي مرت معنا بالأمس، انتبهوا، وبعضها مرجوح، أقسام العورة التي مرت معنا بالأمس عورة مغلظة، عورة متوسطة، وعورة مخففة. قال وعورة رجل، شرع هنا بالعورة المتوسطة، شرع بالعورة المتوسطة. قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة. إذن كم عندنا هنا؟ فقال أولا عورة رجل، هذا الأمر ظاهر ما في إشكال، وعورة من بلغ عشر أيضا كذلك، من بلغ عشر تكون عورته من السرة إلى الركبة. قال وأمة، الأمة عورتها يقول من السرة إلى الركبة، عمن يقصد عن الناس عورتها من السرة إلى الركبة، يعني يجوز أن تكشف وجهها وتكشف رأسها ولها أن تصلي وستر العورة من السرة إلى الركبة. وأم ولد، أم ولد هي التي وضعت من سيدها ما يتبين في خلق إنسان، هذه أم الولد، أم الولد هي التي وضعت من سيدها ما يتبين فيه خلق إنسان، هذه أم الولد، يعني إذا إنسان وطأ أمته، السيد وطأ أمته فحملت وولدت ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني كم حمل، كم 90 يوم، 90 فما فوق، الآن صارت أم ولد، صارت أم ولد، ما دام زوجها حي، ما دام سيدها حي فهي أمة، وإذا مات تعتق بموته. طيب وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة، انتبهوا هذا المذهب، المكاتبة ها هي التي كاتبت سيدها، كاتبت سيدها على شيء من المال منجمة، منجمة هذه المكاتبة، والمكاتب كذلك، يعني تقول أنا أعطيك كل شهر مال منجم، كل شهر، كل شهر 1000، كل سنة، فإذا أعطيتك المبلغ كله تعتقني وصير حرة، هذا تسمى مكاتبة، مكاتبة، ومثلها المكاتبة العبد. قال ومدبرة، مدبرة، والمدبرة هي الأمة التي علق عتقها بموت سيدها، هي المدبرة هي الأمة التي علق عتقها بموت سيدها، هذه هي المدبر. طيب ومعتق بعضها، ومعتق بعضها يعني مبعضة، مبعض، بعضها حر وبعضها رقيق، أمة، كيف؟ اثنان اشتركوا في أمة، اثنان اشتروا لهم أمة، فهذا اعتق نصيب، اعتق نصيبه، ولم يستطع أن يشتري نصيب شريكه، فهنا تبقى ها تبقى مبعضة. يقول المصنف رحمه الله تعالى فالأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة والمبعضة هذه عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ظاهر لما هو ظاهر. والقول الثاني أنه لا فرق بين الحرة والأمة من حيث العورة، لا فرق بين الحرة والأمة من حيث العورة، وليس هناك دليل يخصص الأمة عن الحرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار غيره من المحققين، وهو القول الراجح. ها، بل ينبغي أن يكون المتعين، ينبغي أن يكون المتعين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في زمنه في حرب التتار والصليبيين لآخره، يقول فرق بين الإماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والترك، وإماء الترك فرق بينهما. فإذا كانت الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، لكن الإماء في زمن الترك بيضاء، فتنة عظيمة، كيف يقال عورتها من السرة إلى الركبة؟ وعلى هذا نقول الصحيح أن عورة المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، حرة أو أمة، هذا الصحيح، وأنه يجب أن تغطي حتى وجهها، حتى وجهها كغيرها من النساء، كغيرها من النساء. قال رحمه الله تعالى: وحرة مميزة. وحرة مميزة، الحرة المميزة هي من جاوزت السبع، هي من جاوزت السبع. ها، هذه عورتها من أين؟ من السرة إلى الركبة، عورتها من السرة إلى الركبة. ومراهقة، المراهقة هي التي قاربت البلوغ، هي التي قاربت البلوغ، فهذه عورتها من السرة إلى الركبة، فهذه عورتها من السرة إلى الركبة. طيب انتبهوا، هل نقول هذه أيضا كما قال المصنف أن العورة من السرة إلى الركبة في المميز والمراهقة؟ نقول الصحيح أن هذا يختلف، فمنهن من تكون فتنة وإن كانت صغيرة، منهن من تكون فتنة وإن كانت صغيرة، فكيف يقال أن عورتها من السرة إلى الركبة؟ فالصحيح أن هذا مقيد بالحال، الصحيح أن هذا مقيد بالحال، أما إذا بلغت فلا إشكال، لكن قبل البلوغ مقيد في الحال، كان هناك فتنة فيجب أن تستتر في صلاتها وفي غيرها، فإن منهن من تكون صحتها وعافيتها في حالة جيدة، وقد تفتنها صغيرة، قد تفتنها في العاشرة وأقل من العشرة، كيف نقول عورتها من السرة إلى الركبة؟ قال رحمه الله تعالى: من السرة إلى الركبة. هذا ما سبق، هذا كما ذكر المصنف الأصناف السابقة، وهم الرجل ومن بلغ عشر، والأمة وأم الولد، والمكاتبة والمدبرة، ومعتقم بعضها، والحرة المميزة، والمراهقة. هذا يقول المصنف من السرة إلى الركبة، وقد سبق الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس من العورة. وليس من العورة، يعني السرة والركبة ليس داخلة في العورة، يعني السرة إذا خرجت ليست من العورة، والركبة إذا خرجت ليست من العورة، ليست من العورة، إنما العورة ما دون السرة والركبة، إنما العورة ما دون السرة والركبة. قال: وليس من العورة، وليس من العورة، وابن سبع إلى عشر الفرجان. ابن سبع إلى عشر الفرجان، هذه العورة ها المخففة. فيقول من بلغ سبع إلى عشر وراد أن يصلي يكفي أن يستر الفرجان، يكفي أن يستر الفرجان. وهذا ما ذهب إليه المصنف وغيره رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أنه يجب أن يستر من السرة إلى الركبة، يجب أن يستر من السرة إلى الركبة في الصلاة، في الصلاة يجب أن يستر من السرة إلى الركبة، لأن الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة التي أمر الله بها ها زينة واجبة وزينة مستحبة، الواجبة ما يستر في الصلاة، الواجبة ما يستر في الصلاة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة هذا الواجب، والزينة المستحبة أخذ الزينة في الصلاة، ستر جميع البدن والرأس إلى آخره. فإذا صلى من بلغ السبع من بلغ السبع إلى العشر فإنه يجب أن يستر من السرة إلى الركبة، يجب أن يستر من السرة إلى الركبة. طيب، فإن قال قائل ابن سبع ليس مكلف كالبالغ فكيف نلزمه بستر من السرة إلى الركبة؟ انتبهوا لهذه المسألة. الآن ابن سبع لو أراد أن يصلي هل يجوز أن نقول له يجوز أن تصلي بدون أن تستقبل القبلة؟ لا. هل نجوز أن نقول يجوز أن تصلي بدون أن تتوضأ؟ لا، نأمره بالإدارة أن تصلي فتوضأ واستقبل القبلة، مع أن الصلاة ليست واجبة، هي نافلة في حقه. فكذلك نقول إدارة أن تصلي ها فاستر من السرة إلى الركبة. وهذا هو الصحيح، أن من كان من السابع إلى العشر يجب أن يستر من السرة إلى الركبة في الصلاة، أما في غير الصلاة لا، أما في غير الصلاة فعورته الفرجان، عورته الفرجان، لأن الله أمر بأخذ الزينة عند الصلاة، فنقول تأخذ ما يشترط للصلاة، إذا أردت أن تصلي فتأخذ ما يشترط للصلاة. أما ما دون سبع فنعم عورته الفرجان. طيب لو صلى، نقول حتى لو صلى عورته الفرجان، لأن أصلا ما تصح صلاته ولا نية له، ما تصح صلاته ولا نية له. أما المميز فيجب أن يستر ما يستره البالغ، يجب أن يستر ما يستره البالغ في صلاته، وإلا ما صحت صلاته، وإلا ما صحت صلاته. قال وابن سبع إلى عشر الفرجان، الفرجان. وقال رحمه الله تعالى وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، هذه العورة المغلظة، هذه العورة المغلظة في الصلاة، وهي المرأة، المرأة كلها عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة. فقوله في الصلاة ليخرج غير الصلاة، أن غير الصلاة يجب أن تستر حتى وجهها، يجب أن تستر حتى وجهها. وعلى هذا المرأة إذا صلت يستحب أن تكشف وجهها وتغطي جميع بدنها، تغطي جميع بدنها، ولو خرج غير وجهها فصلاتها غير صحيحة، لو خرجت اليدين أو خرجت الرجلين فلا تصح الصلاة، وهذا المشهور من المذهب، هذا المشهور من المذهب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان ساترا لقدميها، فإذا خرجت القدم أو اليد فلا تصح الصلاة، إنما الوجه فقط. والقول الثاني أنه يستثنى اليدين فقط، لا بأس أن تخرج، أن يخرج الوجه في الصلاة واليدان، لا بأس أن تخرج الوجه في الصلاة واليدان. والقول الثالث أنه يستثنى القدمان أيضا، لا بأس بخروج الوجه واليدين والقدمين فقط، وما عداهما لا يجوز، وما عداهما لا يجوز. وهذا الثالث اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول لا بأس أن تخرج اليدين، اليدان والقدمان. ويقول رحمه الله، يقول لأن نساء الصحابة كنا يلبسن ملابس قد تصل إلى الرسغ لا تستر اليدين وقد لا تستر القدمين، والذي علم عن الصحابة رضي الله عنهم الحاجة الفقر وقلة ذات اليد، ولم يرد أن النساء أمرن بأن تستر يديها أو قدميها. وعلى هذا نقول الأولى أن تستر المرأة يديها وقدميها، لكن لو خرج شيء من ذلك، لو خرجت اليد أو القدم، فالقول ببطلان الصلاة قول لا تتحمله النفس، أن نبطل العبادة، أن نبطل العبادة، لا سيما قد استثناه أئمة معروفون بالعلم والفقه. لكن الأحوط أن المرأة تستر، وإذا خرج لا نقول صلاتها باطلة. قال رحمه الله تعالى إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، فليس عورة في الصلاة، إلا أنه إذا كان عندها أجانب تستر وجهها، إذا كان عندها أجانب تستر وجهها. الآن يعني بعض الناس، يعني بعض الرجال الذكور إذا صلى يسدل غترته على وجهه ويظن أن هذا من تمام الخشوع، فلا ترى وجهه يصلي فترى الغترة مثل الناس هكذا، هذا خطأ ولا ينبغي، فإن الله عز وجل ينصب وجهه أمام المصلي، والخشوع يكون في القلب لا يلزم أن يكون في البدن. ولهذا قد يلتفت الإنسان وهو خاشع، قد يتحرك وهو خاشع، لكن إذا خشع القلب خشعت الجوارح لا شك. وإلا ورد عن بعض الصحابة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وكان يلتفت إلى الشعب، فهل الالتفات هنا ينافي الخشوع؟ لا، إنما الخشوع خشوع القلب مع سكون الجوارح، سكون الجوارح. لكن الإنسان قد يتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وفتح الباب رجع يغمز عائشة إذا أراد أن يسجد، هل هذا ينافي الخشوع؟ لا، لكن البعض يظن أن الخشوع إذا أسدل هذه الملابس وغطى نفسه أنه خشع. قال فليس إلا وجهه فليس عورة، فليس عورة في الصلاة. وتستحب صلاته في ثوبين، في ثوبين، هذا المستحب، المستحب أن يصلي الرجل في ثوبين، في ثوبين. والمراد بالثوبين كما قال المصنف القميص والرداء، القميص والرداء. والأكمل ها أن يستر حتى رأسه، الأكمل أن يستر حتى رأسه، لكن لا بأس أن يصلي بقميص ورداء، بقميص ورداء. وإذا كان ليس عنده قميص ورداء، ما عنده إلا قميص، يقول يستحب أن يلبس ملابس داخلية ساترة كالسراويل تحت القميص، يستحب أن يلبس كالسراويل تحت القميص، لأنها قد تنكشف العورة إذا ركع إذا سجد إذا افترش مثلا إذا ونحوه، فيستحب أن يلبس سراويل تحت القميص. قال كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص، أو السراويل مع القميص. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله أحق من تزين له، حق من تزين له. والإنسان ينبغي له أن يأخذ الزينة في الصلاة، ينبغي له أن يأخذ الزينة في الصلاة. نعم الصلاة لا تكون باطلة، لكن هل من الأدب، هل من الأدب إذا أراد الإنسان أن يقف بين أحد من أهل الدنيا أن يلبس أحسن الثياب، وإذا أراد أن يقف بين يدي الله جل وعلا أن يلبس ثوب النوم ينزل بقية لابسه؟ بعض الناس إذا دخل البيت، دخل البيت وأراد أن يصلي الراتبة، ها ممكن يخلع الشماغ وينزلها ويصلي، طيب ما الداعي؟ نعم إذا كان هناك حر لا بأس، كان هناك حاجة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإن الله أحق من تزين له. والوقف بين يدي الله عز وجل ليست بالأمر الهين. وقد ذكر بعض العلماء أن الإمام أحمد كان يلبس بردة آخر الليل يتهجد بها، يعني يلبس مثل ما تقول بشت. هل أحد إذا أراد أن يصلي في بيته يقوم الليل يتطيب ويلبس البشت ويقوم يصلي؟ لا، يلبس البشت إذا أراد أن يروح لأحد. فعلى كل حال كلما استطاع الإنسان أن يأخذ زينته بين يدي الله عز وجل فليفعل. نعم لا نقول الصلاة باطلة أو نقول صلاته على خطر، لا لا يمكن أن نقول هذا، لكن نقول ينبغي أخذ الزينة بين يدي الله جل وعلا. قال وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار، السراويل مع القميص والسراويل مع القميص. ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع عاتقيه في الفرض. الفقهاء رحمهم الله تعالى أهل الأصحاب الحنابلة فرقوا بين صلاة النفل وصلاة الفريضة، يقولون صلاة الفريضة يكفي أن يستر من السرة إلى الركبة، الصلاة صحيحة في النافلة يكفي أن يستر من السرة إلى الركبة، أما الفريضة فلا بد أن يستر أحد عاتقيه، انتبهوا، فلا بد أن يستر أحد عاتقيه، هذا في الفريضة. أما النافلة يكفي من السرة إلى الركبة ولا يلزم ستر العاتقين، انتبهوا. المبحث الآن في أي شيء؟ ها في استثناء النافلة، والمبحث الثاني سيأتينا في ستر العاتقين، هل يجب في الصلاة ولا يجب؟ إذن النافلة يقولون يستر من السرة إلى الركبة ليست كالفريضة. الدليل قالوا لأن النافلة رخص فيها ما لم يرخص في غيرها، يقول النافلة روعي فيها ما لم يراعى في الفريضة، ما لم يراعى في الفريضة. ها، فالنافلة في السفر تكون إلى غير القبلة ولا سراك، هذا ما يكون في الفريضة. والنافلة أيضا يكفي تسليمة، تسليمة واحدة، وهذا لا يكون في الفريضة. ونحو هذا من الفروق التي بين الفريضة والنافلة. فكذلك اللباس، فكذلك اللباس في النافلة يكفي أن يكون من السرة إلى الركبة، يكفي أن يكون من السرة إلى الركبة. والقول الثاني، قول الثاني أن ما صح في النافلة صح في الفريضة، أن ما صح في النافلة صح في الفريضة، فيصح في الفريضة أن يستر من السرة إلى الركبة، يكفي أن يستر من السرة إلى الركبة، ولا يشترط ستر العاتقين، ولا يشترط ستر العاتقين. انتبهوا. وعلى هذا ننتقل إلى المسألة الثانية. قالوا يكفي ستر عورته عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. الفريضة إذا صلى، المذهب مذهب الحنابلة لا بد أن يستر أحد عاتقيه، لا بد أن يستر أحد عاتقيه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان البخاري ومسلم. ورد في الصحيح: ليس على عاتقيه، عاتقيه. ورواية عاتقه ها مفرد مضاف فيعم، فيكون كالرواية الأخرى يستر عاتقين. المذهب يكفي أن يستر أحد عاتقيه، أما إذا ليس عنده شيء يستر عاتقيه فلا شيء عليه، لكن إذا عنده لابد. ولا تصح الصلاة إذا لم يستر أحد عاتقيه، وهذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات الحنابلة. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة جمهور السلف، أنه لا يشترط، إنما يستحب، وهذا من الكمال، إنما يشترط وهذا من الكمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ضيقا فاتزر به. لقوله لجابر: إذا كان ضيقا يعني الثوب فاتزر به، وإذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان واسعا فالتحف به. وهذا استدل به الجمهور واستدل به الحنابلة. الحنابلة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا كان واسع أن يلتحف به يستر أحد عاتقيه، لكن إذا كان ما عنده شيء ضيق يتزر به، يتزر به. والراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أن ستر العاتق أنه مستحب، أنه مستحب. انتبهوا. طيب المذهب، المذهب يجب، لو لم يستر يقول بعض الحنابلة حتى الذين قالوا بالقول الأول، يقول ستر العاتقين هنا ليس شرطا لصحة الصلاة بل واجب، بل واجب. يعني لو صلى ولم يستر أحد عاتقيه فإنه يأثم وصلاته صحيحة. يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستر أحد عاتقيه هذا أمر الوجوب، فيجب أن يستر أحد عاتقيه، يجب. لكن لو لم يستر فالصلاة صحيحة وهو آثم، فالصلاة صحيحة وهو آثم. وعلى هذا القول لو صلى إنسان في فنيلة حلاقي، صلى في سروال، طبعا السروال يستر، فنيلة تستر، صلى في فنيلة حلاقي، هل تصح؟ أقصد هل يأثم؟ نعم، القول الأول يأثم لأنه لم يستر أحد عاتقيه، لم يستر أحد عاتقيه. وعلى القول الثاني أن الصلاة صحيحة لكنه ترك الكمال، ترك المستحب. ولا شك أن صلاة من يستر عاتقيه أكمل من صلاة من لم يسترهم، أكمل. قال رحمه الله تعالى: وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشرة، ولو بما يصف البشرة، يعني لا يشترط فيه ويشدد كما يشدد في العورة، لا يشترط ويشدد فيه كما يشدد، كما يشدد في العورة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن أبي هريرة. وتستحب صلاتها، أي صلاة المرأة، في درع وهو القميص وخمار، وخمار. المرأة يستحب أن تصلي في ثلاثة. المرأة يستحب أن تصلي في ثلاثة. يقول المصنف: يستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة. في درع وخمار وملحفة. الدرع كالقميص، الدرع كالقميص يلبس، والخمار ما يستر الرأس، والخمار ما يستر الرأس، والملحفة ما يستر البدن كله، ما يستر البدن كله من فوق القميص. وهذا ما يستعمله بعض النساء الآن، ثوب الصلاة، سميه ثوب الصلاة. إذا رأت أن تصلي لبس الثوب يستر جميع بدنها، هذا لا بأس، لبس الثوب يستر جميع بدنها، فهذا مستحب، هذا مستحب. أما الواجب للمرأة في الصلاة فسيذكره المصنف، الواجب سيأتي. قال: وتستحب صلاتها، أي صلاة المرأة، في درع، ومراد بالدرع القميص، وهو القميص، وخمار، وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة، أي ثوب تلتحف به، تلتحف به. هذا هو المستحب، هذا المستحب. قال: وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. تكره صلاتها في نقاب وبرقع. نعم، لأن المصلي مأمور بأن يباشر بأنفه وجبهته الأرض. المصلي مأمور بأن يباشر بأنفه وجبهته الأرض، فإذا لبست نقاب أو برقع قد لا تباشر بجبهتها ولا أنفها الأرض، قد لا تباشر بجبهتها وأنفها الأرض، فيقولون تكره. وقوله تكره معناه أنه يباح الحاجة، يباح الحاجة. فإذا كان عندها رجال أجانب لا بأس أن تلبس النقاب، لا بأس أن تغطي وجهها، لأن المكروه تبيح الحاجة، المكروه تبيح الحاجة. طيب، إذا غطت المرأة وجهها في الصلاة بدون أجانب فنقول يكره، يكره، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فهي لا تأثم. إذا غطت وجهها في الصلاة لا تأثم، لكنها لا تؤجر، لكنها لا تؤجر. وإذا كشفت وجهها فإنها تؤجر، فإنها تؤجر، لأن المكروه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال: وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، في نقاب وبرقع. ويجزئ، ويجزئ المرأة، يجزئها أن تصلي في درع وخمار، يجزئها أن تصلي في درع وخمار، لأنه هو الذي يستر عورتها، هو الذي يستر عورتها، يعني يكفي أن تستر بدنها، يكفي أن تستر بدنها إلا وجهها، والبدن كله ممكن أن يستر بدرع وخمار، ممكن أن يستر بدرع وخمار، لأن الدرع كالقميص على البدن كله، والخمار من الرأس وينزل على الكتفين، فهنا سترت بدنها، هنا سترت بدنها. قال: ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، في فرض ونفل. والذي يستر العورة ما هو؟ الدرع والخمار، الدرع والخمار. أما الثلاثة فمستحبة السابقة، ثلاثة مستحبة. قال: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن إلى آخره، إلى آخره. بالنسبة هذه المسألة، إذا ظهر شيء من العورة في الصلاة، إذا ظهر شيء من العورة في الصلاة، فإن هذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يكون عن عمد، أن يكون عن عمد، فهذا تبطل الصلاة مطلقا، فهذا تبطل الصلاة مطلقا. انتبهوا، وإذا قلنا مطلقا يعني كل الأقسام اللي التي تأتينا في القسم الثاني كلها تنطبق على الأول، لأن الأول متعمد يكشف العورة، متعمد، فتبطل الصلاة سواء اللي انكشف يسير أو كثير، الزمن يسير أو طويل، الصلاة باطلة. القسم الثاني أن تنكشف عن غير عمد، أن تنكشف العورة عن غير عمد، غير متعمد، فهذه تنقسم إلى أربعة أقسام، فهذه تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول، الأول أن يكون قليل، أن يكون يسير والزمن قليل. الأول أن يكون يسير والزمن قليل، الصلاة صحيحة. الأول أن يكون المنكشف يسير والزمن قليل، الصلاة صحيحة. اثنين أن يكون يسير والزمن طويل الصلاة صحيحة، أن يكون يسير والزمن طويل فالصلاة صحيحة. الثالث أن يكون كثير والزمن قصير، أن يكون كثير والزمن قصير فالصلاة صحيحة. الرابع أن يكون كثير والزمن طويل فالصلاة باطلة، أن يكون كثير والزمن طويل فالصلاة باطلة. هذا ملخص ما سيذكره المصنف وما يذكره الفقهاء في كشف العورة. إذن الآن القسم الأول ها أن ينكشف من العورة يسير، شيء يسير والزمن قصير، ما تبطل الصلاة، ما تبطل يعني حصل له هواء أو تحرك حركة بغير قصد فانكشف شيء من العورة، انكشف شيء يسير والزمن قصير يسترها والصلاة صحيحة. القسم الثاني ها أن ينكشف كثير ها يسير والزمن والزمن طويل، انكشف من العورة شيء يسير ولم ينتبه له والزمن طويل فصلاة صحيحة. القسم الثالث أن ينكشف كثير والزمن يسير، انكشفت العورة فلفها بسرعة فالصلاة صحيحة. القسم الرابع أن ينكشف كثير ويطول الزمن، استمر مثل ركعة أو نصف ركعة والعورة مكشوفة الصلاة لا تصح. طيب القسم الأول أن يكون عن عمد، إذن عندك في القسم الثاني في القسم الأول غير صحيحة والثاني والثالث والرابع لأن الكشف هنا متعمد. الدليل على هذه التقسيم كلها أقصد القسم الثاني، الدليل على الأقسام الأربعة أن الثلاث صحيحة فعل عمر بن سلمة رضي الله عنه، فإنه كان يصلي بالصحابة، كان يصلي في الصحابة والقميص قصير فإذا سجد شمر، شمر القميص يعني قصر، قصر عنه، ومع هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأن المنكشف يسير ها والزمن يسير، والزمن يسير ينكشف في السجود فإذا رفع ستر عورته. ولهذا تقول امرأة ممن يصلي معهم أخفوا عنا سوءة إمامكم، ولم يؤمر بإعادة الصلاة، ولم يؤمر بإعادة الصلاة. المصنف رحمه الله تعالى يقول ما ذكره المصنف يدخل في الأقسام التي ذكرناها. قال ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن وإن قصر الزمان، نعم أعاد، نعم وطال الزمن أعاد وإن قصر الزمان أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد. معناه إذا كان متعمد في الجميع تبطل الصلاة لأنه يجب أن يستر العورة، فكيف يتعمد يخرج منها ولو شيئا يسيرا؟ وبناء عليه البعض الآن يصلي وفي ثوبه خروق، في ثوبه خروق، الثوب مشقوق، وإذا جلس بين السجدتين خرج بعض الفخذ، فهل نقول صلاته باطلة؟ لا، صلاته ليست باطلة لأن هذا يسير وهو غير متعمد، وهو غير متعمد. لكن ما في شك أن الآن الإنسان ينبغي أن يطلب الأكمل، ينبغي أن يطلب الأكمل. قال أو صلى في ثوب محرم عليه، أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب وفضة إلى آخره. يقول المصنف أو صلى في ثوب محرم عليه، يعني إذا صلى في الثوب المحرم صلاته باطلة، صلاته باطلة. والثوب المحرم إما أن يكون محرم لحق المخلوق، إما أن يكون محرم لحق المخلوق، وإما أن يكون محرم لحق الله، وإما أن يكون محرم لحق الله. فالذي محرم لحق المخلوق كالمسروق والمغصوب هذا محرم، فإذا صلى به صلاته باطلة، إذا صلى فيه صلاته باطلة. والذي محرم لحق الله الحرير، ثوب الحرير، فإذا صلى به صلاته باطلة، إذا صلى به صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الله حرم هذه الأشياء، حرم لبس هذا الثوب، والسترة شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فلا يجوز أن يسترها أن يسترها بمحرم، لا يجوز أن يسترها بمحرم. والقول الثاني وهو قول كثير من أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن الجهة هنا الجهة منفكة، فالصلاة بالثوب المحرم المنهي عن اغتصاب الثوب أو سرقته، فهو يأثم على أخذ الثوب أو اغتصابه ونحوه، لكن الصلاة صحيحة، العورة سترت. هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأنه إذا كان النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد، النهي إذا عاد إلى غير ذات المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد، وإذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، وإذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. والنهي هنا ها عن لبس الثوب المغصوب وعن لبس الثوب الحرير، واضح لما هو واضح؟ فإذا لبسهما يأثم، إذا لبسهما يأثم، والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة على الراجح. قال أو صلى في ثوب محرم عليك مغصوب كله وبعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا. بالنسبة للحرير أما كونه مغصوب مسروق هذا حتى المرأة، حتى المرأة يقول ذلك، أما الحرير والمنسوج بالذهب والفضة يقول المصنف إن كان رجلا، لأن المرأة يجوز أن تلبس الحرير تلبس الذهب والفضة. قال إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، صلى فيه عالما ذاكرا أعاد. والقول الثاني أنه لا يعيد لكنه يأثم، أنه لا يعيد لكنه يأثم. صلى الله عليه وسلم.